صورتك جميلة رموشك رهيبة قلبك مالي طيبة عسى الله يعينه خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو جمالك يجنن وسنك صغير وقمرك يحير عسى الله يا حلو جمالك يجنن وسنك صغير وقمرك يحير عسى الله يا حلو خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو هلا بك هلا بك هلا بأغلى ناسك وينطر سحابك في قلبي وعيني هلا بك هلا بك هلا بأغلى ناسك وينطر سحابك في قلبي وعيني خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو خليلو راجع لك نصيبي واقول لك حبيبي وبعد ما تجيني اجيك او تجيني راجع لك نصيبي واقول لك حبيبي وبعد ما تجيني اجيك او تجيني خليلو خليلو